الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو الحسن الطوسي رحمه الله تعالى في كتاب الأربعين: باب في شأن مواقيت الصلاة وما فيها. حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمني جبريل عند البيت مرتين، فصلى بي الظهر حين زالت الشمس فكان كقدر الشراك، ثم صلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم صلى بي المغرب حين أفطر الصائم، ثم صلى بي العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، ثم صلى بي الظهر من الغد حين صار ظل كل شيء مثله، ثم صلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، ثم صلى بي المغرب حين أفطر الصائم، ثم صلى بي العشاء حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى بي الفجر فأسفر، ثم التفت إلي فقال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء قبلك، الوقت فيما بين هذين الوقتين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. يقول الإمام أبو الحسن الطوسي رحمه الله في هذه الأربعين: باب في شأن مواقيت الصلاة وما فيها. لما ذكر رحمه الله جملة من الأخبار فيما يتعلق بالطهارة، لأنها شرط للصلاة، ناسب أن يذكر الصلاة، ثم ذكر في الصلاة باب يتعلق بالمواقيت، فالمواقيت سبب للصلاة، والسبب مقدم على المسبب، فذكر السبب وهو الوقت الذي تجب به الصلاة يعني بحصوله، ثم ذكر بعد ذلك الصلاة وصفة الصلاة، فهذا من حسن ترتيبه رحمه الله، فهو ترتيب مختصر وجملة جامعة للمسلم يمكن من خلال هذه الأحاديث أن يؤدي الأحكام الواجبة عليه في أركان الإسلام. حديث ابن عباس ساقه من طريق شيخ قبيصة بن عقبة السوائي، وهو ثقة من رجال الجماعة رحمه الله. حدثنا سفيان الثوري وسفيان بن سعيد الثوري، وتكلم بعض رواية قبيصة عن سفيان، لكن الصواب أنها رواية متقنة وقد أخرجها الشيخان، وهو من أضبط الناس لحديث شيخه سفيان رحمه الله. عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة، هذا صدوق له أوهام، لكن توبع تابعه محمد بن عمرو بن علقم وقاص الليث عند الحاكم، يعني رواه مثل ما رواه عن حكيم بن حكيم، ثم جاء له شاهد كما سيأتي من حديث أو سيأتي الإشارة إليه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن حكيم ابن حكيم ابن عباد بن حنيف، هذا صدوق لا بأس به، رواه أصحاب السنة عن نافع بن جبير ثقة من رجال الجماعة ابن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنه وعبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس، وإلا فابن عباس لم يدرك هذه الواقعة، ابن عباس لم يدرك هذه الواقعة، أو كان رضيعا أو كان طفلا صغيرا، على الخلاف في وقت الإسراء قبل الهجرة. وفيه أنه قال أمني، أخبر عليه الصلاة والسلام بذلك ابن عباس، أمني جبريل عليه السلام عند البيت. قال أهل العلم، وجاء في بعض الروايات، إن إمامة جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام كانت في الليلة التي في صبح الليلة التي أسري به فيها، لما أصبح من تلك الليلة عليه الصلاة والسلام نزل جبريل فأمه عليه الصلاة والسلام، لأنه فرضت عليه الصلوات الخمس، فنزل جبرائيل يبين له هذه الصلوات الخمس أمني. وفيه صحة إمامة أو أن يكون هناك إمام متقدم وهنالك إمام آخر يقتدي به المأمومون عند الحاجة، ولهذا جبريل أما النبي عليه الصلاة والسلام وجبريل يأتم به أصحابه فلا بأس عند الحاجة، كما وقع في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام في مرض وفاته لما أنه ضعف صوته، فكان أبو بكر يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يقتدون بأبي بكر فيرون حركات أبي بكر التي يتبع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا يجوز مثل هذا عند الحديث. أما لجبريل، جبريل فيما يظهر والله أعلم أنه نزل على صفة رجل لكنه لم تنقلب ذاته، إنما كان يتمثل، ولهذا الحديث وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا، ثم بقية هيئته العظيمة الله أعلم بها، لكن يمكن يقال إنها لا ترى والله على كل شيء قدير، إنما يرون منه هيئة الرجل الذي تمثل فيها جبرائيل عليه الصلاة والسلام حتى يمكن أن يأخذوا وأن يدركوا، كما يعني يدركوا ما جاء به، كما في حديث عمر رضي الله عنه وأبي هريرة في تعليم الإسلام والإيمان والإحسان لما جاءهم على رجل على شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرف ليس عليه أثر السفر ولا يعرف من أحد، عند البيت يعني الكعبة مرتين، يعني مرة في أول الوقت ومرة في آخر الوقت، فصلى بي الظهر، وهذا يبين أن أول صلاة صلاها جبرائيل بالنبي عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر. ولذا اختلف المصنفون عند البدء هل يبدأ بصلاة الظهر أو يبدأ بصلاة الفجر، بعض العلم يبدأون حينما يصنفون يبدأون بصلاة الظهر، يبدأون بصلاة الظهر لأنه جاء في هذا الحديث صلى بالظهر، ومن أهل العلم يقول يبدأ بصلاة الفجر، بصلاة الفجر حتى تكون بعدها صلاة الظهر وتكون بعدها العصر متوسطة متوسطة، ولذلك سميت الصلاة الوسطى لأن قبلها صلاتان نهاريتان وبعدها صلاتان ليليتان وهما المغرب والعشاء، فلهذا قالوا يحسن أن يبدأ بصلاة الفجر ثم صلاة الظهر، وستكون صلاة العصر هي الوسطى كما جاء في القرآن وكما جاءت بذلك الأخبار، يعني أنها وسطى بالفعل وأنها وسطى من جهة الخيرية، وكذلك جعلناكم متوسطة أي خيارا. فصلى بي الظهر حين زالت الشمس، يعني مباشرة من أول زوال الشمس. جبرائيل لماذا صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام حين زالت الشمس؟ يبين له بداية الوقت، بداية الوقت مباشرة بعد زوال الشمس، ولذلك قال حين، هذا يبين من حين زوالها من حين زوال الشمس صلى بها. وإن كان حينما تصلى صلاة الظهر الأولى أن يتأخر بعد الزوال قليلا حتى يتهيأ الناس، ولهذا سيأتينا في آخر الحديث الوقت فيما بين هذين الوقتين، فيما بينهما ليس بالوقت الذي صليت لك فيه، كما أنه لا يشرع تأخيرها كما سيأتي، فكذلك لا تكون مباشرة في أول وقت، لكن القصد من هذا الحديث حتى يبين أول الوقت الذي من صلى فيه فقد صلى في الوقت، وآخر الوقت الذي من صلى فيه فقد صلى في الوقت، والوقت بين هذين، بين أول الوقت وبين آخره. فصلى بظهر حين زالت الشمس، يعني حين مالت، زالت أي مالت إلى جهة الغرب، إلى جهة الغرب، فكان كقدر الشراك، الشراك هو سير النعل، وهذا من باب التقريب أنه حينما تميل الشمس إلى جهة الغرب يكون لها ظل، يكون لها ظل، وهذا يكون بهذا القدر وليس على سبيل التحديد لكن على سبيل التقريب، وأدنى ظل أو فيء لأنه قبل الزوال يسمى ظل، قبل الزوال يسمى ظل، وبعد الزوال يسمى في كقدر السرة. ثم صلى بي العصر، ثم صلى حين صار ظل كل شيء مثله، يعني حين ما امتد الظل إلى أن صار ظل كل شخص مثله، ظل الجدار بقدر طوله، ظل الإنسان بقدر طوله، أي شخص يكون ظله بقدر طوله. سبقا قلنا سوى في الزوال، سوى في الزوال، لأن الشمس إذا توسطت في كبد السماء فكل بلد فكل يعني فكل مكان لا تكون الشمس رأسية على رأسك، فإنه لا بد أن يكون ظل أثناء الزوال، لا بد أن يكون، لأنها يعني إما إلى جهة الشمال وإما إلى جهة الجنوب لا بد أن يكون ظل، هذا الظل خارج عن هذا القدر. فلو كان مثلا تزول على ظل يقدر بنحو الشراك نحو 20 سنتي مثلا، وعندنا شاخص طوله متر، فلا بد أن يكون الظل الذي تصلى له العصر متر وعشرين سنتي، 20 سنتي لا تعدها لأن هذا الظل موجود حال الزوال، هذا اللي يسميه الفقهاء في الزوال، يسمونه في الزوال، وهو الفيء الموجود حال الزوال، حال وهو لا ينعدم إلا حينما تكون الشمس عمودية أو رأسية عليه. ثم صلى بعصر حين صار ظل كل شيء مثله، يعني من حين الزوال إلى أن كان إلى أن صار ظل كل شيء مثله، وبهذا يدخل وقت العصر مباشرة، فصلى به في أوله. ثم صلى به المغرب حين أفطر الصائم، أفطر الصائم يعني حين غابت الشمس، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ثم أتموا الصيام إلى الليل. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى المغرب حين توارت بالحجاب، ووقت المغرب كذلك أوله حينما تسقط الشمس أو تغيب أول وقتها، فصلى بي المغرب حين أفطر الصائم حين غربت الشمس، يعني غاب جميع القرص، فلو بقي من القرص رأسه ولو بقي شيء يسير كالخيط أو كالخط مثل الهلال فإنه لا يجوز الصلاة ولا يجوز الفطر حتى تغيب الشمس تماما. ثم صلى بي العشاء حين غاب الشفق، والشفق هنا هو الحمرة كما في حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما، ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق أو ثور الشفق، يعني حمرة الأفق، إذا ذهبت الحمرة في هذه خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء. ثم صلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، كما أنه في المغرب حينما أفطر الصائم حل له الطعام والشراب، كذلك الفجر حينما حرم الطعام والشراب عكس صلاة المغرب فيما يتعلق بالصائم. ثم صلى حين حرم، هذا يبين أنه صلى مباشرة أول ما بزغ له الفجر وهو الفجر الصادق. هذه الصلوات في هذه الأوقات الخمسة هو أول وقت، هو أول وقت، وصلاها في يوم كامل. ثم صلى به يعني في اليوم الثاني من الغد، يعني ثم صلى به الظهر من غد حين صار ظل كل شيء مثله، حين صار ظل كل شيء مثله. هذه اللفظة يراد بها أنه فرغ من الصلاة حين صار ظل كل شيء مثله، لا أنه ابتدأها حين صار ظل كل شيء مثله، لأن الرواية تفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا وقت صلاة الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، ينتهي وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، ويدل له ثم صلى بالعصر حين صار ظل كل شيء مثله. فقوله هنا في الرواية، وهذا في حديث ابن عباس حتى عند أحمد وأبي داود والترمذي، لأن الحديث أخرجه أبو داود والترمذي، قال ثم صلى بي الظهر من الغد حين صار ظل كل شيء مثله، يعني أنه فرغ من الصلاة في هذا الوقت، وذلك أنه لو كان المراد أنه صلى به الظهر في اليوم الثاني حينما اكتمل ظل كل شخص مثله، فإننا لا ندري متى ينتهي وقت الظهر، يكون مجهولا، يكون مجهولا، لا ندري متى ينتهي، حين يبتدأ من حين يصير ظل كل شيء مثله لا ندري متى ينتهي. فلو قلنا إن الوقت ينتهي بأن يبتدئ الإنسان من مصير ظل كل شيء مثله بأن يصلي مقدار 4 ركعات، 4 ركعات ما قدرها؟ 4 ركعات ممكن يطولها، ممكن يقصرها، فله يصلي فيطيلها، هل نقول لا تطيل؟ هل لا تقصر؟ لا دليل عندنا. فينبهم آخر وقت الظهر ولا ندري متى ينتهي لو علقناه ب4 ركعات. ولهذا الأوقات لم تعلق نهايتها ولا ابتداء، لم تعلق نهايتها بقدر معين، لا، من الركعات علقت بشيء في الأفق، بشيء في الأفق. ولهذا نقول هنا حين صار ظل كل شيء مثله، يعني أنه فرغ منها حين صار ظل كل شيء مثله، وذلك لصلي جبرائيل عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر بالنسبة له أمر منضبط ولا يمكن فيه الزيادة والنقص، لأنه في زمن الوحي وأمر مضبوط بهذا التقدير إلى هذا الوقت. ثم الرواية الأخرى تبين هذا المراد، جاء في رواية عند النسائي ثم أتاني جبريل من الغد حين صار ظل كل شيء مثله. هذه رواية فيها نظر، والظاهر رويت بالمعنى وفيها غرابة، والرواية الأخرى ليس فيها مثل هذا بل فيها هذه اللفظة المحتملة. والقاعدة عند أهل العلم أن اللفظ المحتمل يرد إلى اللفظ الصريح الواضح البين. ثم صلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثلي، يعني هذا كله في اليوم الثاني. ثم صلى بي العصر، وهذا المراد به أيضا فرغ من الصلاة حين صار ظل كل شيء مثلي. وجاء في حديث عبد الله بن عمر أن وقت العصر ما لم تصفر الشمس، ما لم تصفر الشمس، فقيل إنه هذا إنه إذا صار ظل كل شيء مثليه هو وقت اصفرار الشمس، وقيل إنه يمتد وقت العصر إلى اصفرار الشمس بعد مصير ظل كل شيء مثليه. على هذا ولها وقت أيضا العصر، لها وقت ماذا؟ لها وقت آخر أيضا، ما هو وقت بعد الاصفرار؟ شو الوقت الذي بعد الاصفرار إلى الغروب؟ وقت ضرورة ولا لا؟ وقت ضرورة. على هذا يكون وقت العصر من مصير ظل كل شيء مثله إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، هذا وقت اختيار، وقت اختيار. ومن مصير ظل كل شيء مثله إلى الاصفرار هذا وقت جواز، ومن اصفرارها إلى غروب هذا وقت ضرورة، وفي أولها هذا وقت استحباب وفضيلة مثل سائر الأوقات. فعلى هذا يتحرر أن العصر لها 4 أوقات، وقت فضيلة واختيار، وقت فضيلة وهو أولها، وقت اختيار وهو إلى مصير ظل كل شيء مثليه، وقت جواز وهو إلى اصفرارها، وقت ضرورة إلى مغيبها، من اصفرارها إلى مغيبها. وهذا الوقت معلوم أنه لا يجوز تأخيرها إليه، لكنه حال وقت الضرورة لمن غال مثلا طهرة الحائض أو أسلم الكافر أو بلغ الصبي فأدرك هذا الوقت فإنه يصلي العصر. ثم صلى بي المغرب حين أفطر الصائم، يعني حين غابت الشمس. طيب هنا المغرب، هل هنا فرق؟ يعني هنا هذه الرواية هل يلاحظ فرق بينه وبين بقية الصلوات ولا ما هو يلاحظ فرق؟ ما في شيء. ها؟ ما في شيء. ثم صلى حين أفطر الصائم، ايش قال في الأولى؟ أيضا حين أفطر الصائم. طيب ايش يكون على هذا؟ يعني في وقت المغرب في في في في اليومين صلاها ماذا؟ واحد. في وقت واحد، بقية الأوقات صلاها في وقتين. إذن هذا فرق في هذه الرواية، أن المغرب ما تغير وقتها، صلاها في وقت واحد، في اليوم الأول صلاها حين أفطر الصائم، ثم صلاها حين أفطر الصائم. هذا يدعو إلى النظر، هل وقت المغرب وقت واحد؟ على حديث ابن عباس، حديث جابر أيضا في إمامة جبريل بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال بعض العلم إن المغرب لها وقت واحد ليس لها وقتان مباشرة ولا تؤخر، يعني حينما تغيب الشمس يبادر الإنسان فيتوضأ ويصلي مقدار ما يصلي ركعتين ويصلي صلاة المغرب ويخرج وقتها، ليس لا يمتد الوقت المغرب. هذا قاله مالك وأبو حنيفة. لكن في الأحاديث الأخرى جاءنا وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، جاء في صحيح مسلم وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق أو فور الشفق. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ فيها بالأعراف، ومعلوم أن قراءة بالأعراف يمتد وقتها إلى قريب العشاء، يمتد إلى هذا الوقت، هذه السورة الطويلة يعني فرقها في الركعتين. وعلى هذا نقول حديث ابن عباس هذا هو في قبل الهجرة، أليس كذلك؟ قبل الهجرة، لأنه هذا في مكة. الأحاديث الأخرى التي فيها وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق هذه في المدينة متأخرة وعلى هذا تكون مقدمة على هذه الأخبار، لأن هذه في مكة وهذه في المدينة. هذا وجه من وجوه الجمع. الأمر الثاني نقول الأحاديث التي فيها أن للمغرب وقتين وأن يمتد إلى وقت العشاء أحاديث أكثر وأصح من هذه الرواية، هذا جمع آخر أو ترجيح، هذا ترجيح في الحقيقة، هذا ترجيح. عندنا مسلك آخر جمع بين الروايتين، بعض العلماء قال نجمع، نقول إنه صلى المغرب في وقت واحد لأن المغرب قد يضيق وقته وهو من أضيق الصلوات في الأوقات، يعني أضيق الصلوات في الوقت، وليصلها في وقت واحد إشارة إلى المبادرة إليها في أول وقتها، وأن الأفضل والأكمل المبادرة بها وعدم التأخير، وإن أخرها جاز للروايات الصحيحة التي دلت على جواز التأخير، وكلها مسالك جيدة في هذه الرواية. ثم صلى بي العشاء حين ذهب ثلث الليل، هذا في صلاة العشاء أنه صلى لما بقي ثلثاه ومضى ثلثه. هذه الرواية، جاءت رواية أخرى تدل على أن وقت العشاء يمتد إلى ماذا؟ إلى منتصف الليل، وهذا يشهد لما تقدم في أن الروايات، يعني عندنا صلاة العشاء في اليوم الأول صلاها حين غاب الشفق، في اليوم الثاني في وقت آخر لكن بعد حين ذهب ثلث الليل، وهذا قد يبين والله أعلم أن الأولى أن الجمع بالأولى والأكمل هو الأظهر، وذلك أن ثلث الليل تأخير لصلاة العشاء تأخيرا مناسبا إن أمكن أن تؤخر إلى هذا الوقت فهو حسن، والنبي عليه الصلاة والسلام أحب أن يؤخرها، لكن لولا خشية المشقة لا أخرها عليه الصلاة والسلام، قال لولا أنا أشق على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو وقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط، وعلى هذا نقول إن هذا هو الأكمل والأفضل إن تيسر وتأخيرها، لكن لا تؤخر إلى نصف الليل ولا تقدم في أول وقتها إلا إذا كان أهل المسجد والحي والجماعة كما هو المعتاد أنها تصلى في وقت محدد ويبادر بها في أول وقتها، كان هو الأولى والأكمل مراعاة للمصلين. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى مجتمعوا عجل، وإذا رأهم تأخروا أو أبطأوا تأخر عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال حين ذهب ثلث الليل، وجاء في حديث أنس الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام أخر العشاء إلى نصف الليل، حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود أنه أخر العشاء إلى نصف الليل، حديث عائشة حتى ذهب عامة الليل أي كثير من الليل، وذلك في بعض الوقائع، لكن اللي استقر عليه حاله أنه يصليها لسقوط القمر ليلة ثالثة، لسقوط القمر ليلة ثالثة، وهو قريب من الوقت اليوم اللي تصلى فيه صلاة العشاء ما يقارب ساعة ونص، يعني في من وقت المغرب أو ما يقاربها، كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، وذلك أنه يراعي أحوال أصحابه عليه الصلاة والسلام. ثم صلى بي الفجر فأسفر، يعني حين ظهر الصبح وأسفر عليه الصلاة والسلام، لكن ليس إسفارا جدا حتى ظهر كل شيء، مقابل تغليسه بصلاة الفجر في اليوم الأول، حين ثم صلى حين حرم الطعام والشراب، وهذا وقت التغليس. ثم التفت لي فقال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء قبلك. ليس المعنى أن الأنبياء هذه أوقاتهم التي يصلون فيها، لا، وأنهم يصلون في هذه الأوقات، لا، إنما أراد إن لهم أوقاتا مثل هذا الوقت في السعة فيما بين الوقتين، وذلك أن هذه الصلوات الخمس على هذه الصفة جاء ما يدل على أن بعض الصلوات لم تصلها أمة قبلنا، في حديث معاذ عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام: ولم تصلها أمة قبله، صلاة العشاء، ولم تصلها صلاة العشاء. قال ليس البخاري: لا، ليس يصلي أحد غيركم، يعني حينما أخرها عليه الصلاة والسلام، فدل على أن المراد في السعة في الوقت، وأن لهم سعة فيما بين الوقتين على صفة الله أعلم، مثل الصوم: يا أيها الذين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وليس المعنى أنه على نفس الصفة في القدر وفي الزمان، لا، إنما فيما يتعلق بفرضية الصوم كذلك بفرضية الصلاة. ثم قال: الوقت فيما بين هذين الوقتين، وذلك أن أوله المبادرة إليه في أوله قد يفوت الصلاة على كثير من الناس وقد يشق عليهم، ويلزم عليه أن كل إنسان يبادر إلى الاستعداد لها قبل دخول وقتها، قبل دخول وقتها، هذا قد يترتب عليه تفيته على كثير من الناس. وكذلك في آخر الوقت، في آخر الوقت ربما يكون سببا إلى تفويتها عن وقتها والتكاسل عنها، لكن الوسط هو الوسط فيما بين هذين الوقتين. وهذا الحديث كما تقدم حديث إسناده حسن وجاء له متابع الراوي، وجاء أيضا من حديث جابر عند أحمد والترمذي بإسناد أيضا جيد في قصة إمام جبرائيل بالنبي عليه الصلاة والسلام، وجاءت حديث كثيرة في أوقات الصلوات في بيانها بفعله وقوله. ثبت في صحيح مسلم حديث بريدة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام أتاه رجل يسأله عن الصلاة فقال: صل معنا، فصنع عليه الصلاة والسلام مثل ما صنع جبرائيل في صلاته في يومين، في أول الوقت وفي آخر الوقت، ثم بين له أن الصلاة فيما بين هذين الوقتين. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في شأن الصلاة وما فيها. حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا همام بن يحيى، أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، حدثني علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع رضي الله عنه أنه كان جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فدخل المسجد فصلى، فلما قضى صلاته جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القوم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك، ارجع فصل فإنك لم تصل. قال: فرجع فصلى، فجعلنا نرمق صلاته لا ندري ما يعيب فيها. فلما قضى صلاته جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك ارجع فصل فإنك لم تصل، فذكر ذلك إما مرتين وإما ثلاثا. فقال الرجل: لا أدري ما عبت علي من صلاتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين، ثم يكبر الله ويحمده ويمجده، ويقرأ من القرآن ما أذن الله له فيه وتيسر، ثم يكبر فيركع فيضع كفيه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ويستوي قائما حتى يأخذ كل عضو مأخذه ويقيم صلبه، ثم يكبر فيسجد ويمكن جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، ثم يكبر فيرفع رأسه فيستوي قاعدا على مقعدته ويقيم صلبه. فوصف الصلاة هكذا حتى فرغ، ثم قال: لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك. حدثنا حجاج بن منهال، أخبرنا ربيع بن صبيح عن أخبرنا ربيع بن صبيح الفتح حسن صبيح نعم صبيح أحسن لك. أخبرنا ربيع بن صبيح عن الحسن قال: كل صلاة لا يحضرها قلبك فهي إلى العقوبة أسرع منها إلى الثواب. قال رحمه الله تعالى: باب في شأن الصلاة وما فيها. الصلاة المفروضة التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام، بيّنها جبرائيل عليه الصلاة والسلام، وما فيها من الأحكام من الأركان والواجبات، وما يكون مبطلا لها كما في حديث المسيء صلاته. ساق مصنف حديث رفاعة بن رافع مالك العجلان الأنصاري وصحابي رضي الله عنه وأبوه صحابي: حدثنا حجاج منها لا تقدم، والأنماطي محمد السلمي مولاه، حدثنا همام بن يحيى والعودي ثقة من رجال الجماعة، أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري إمام مشهور، حدثنا علي بن يحيى بن خلاد وهو ثقة من رجال، رواه البخاري وأهل السنن، عن أبيه يحيى بن خلاد مالك الأنصاري رواه له الشيخان، عن عمه رفاعة بن رافع أنه كان جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث مشهور برواية أبي هريرة عند الجماعة في حديث ذلك الرجل الذي جاء وصلى وقال له النبي عليه الصلاة والسلام: كلما صلى أرجع فصلي فإنك لم تصل. حديث رفاعة بن رافع هذا فيه فوائد وزوائد ليست موجودة في حديث أبي هريرة، والحديثان يكمل بعضهما بعضا ويبين واجبات الصلاة. إذ جاء رجل فدخل المسجد فصلى، فيه أن تحية المسجد أو الصلاة عند دخول المسجد أمر معروف، وأن حق المسجد أن يصلي في ركعتين. وجاء في حديث أن من علامات الساعة أن يمر الرجل بالمسجد فلا يصلي فيه، وحديث إسناده مقارب، يعني معنى أنه يمر لحاجة أو يدخل المسجد لحاجة فيقضي حاجته لكن لا يحيي المسجد، والسنة أن يصلي ركعتين. هذا أما إذا كان يجلس أو يجلس هذا متأكد وقيل بوجوب، أما إذا لم يكن جالس لم يجلس فالسنة يصلي ركعتين وإن كان مارا، وخاصة إذا كان اتخذه طريقا، يعني اتخذ الطريق هذا يكره، فإن اتخذه طريقا فليصلي ركعتين، ومن علامات الساعة اتخاذ المساجد طرق، ورد في حديث أيضا لا بأس به. إذ جاء رجل ودخل المسجد فصلى، والظاهر أنها صلاة نافلة، فلما قضى صلاته والنبي عليه الصلاة والسلام ينظر إليه جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القوم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك. وفي وجاء في رد عليه السلام والتحية، وهذه الرواية مختصرة، وعليك يعني وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصل. النبي عليه الصلاة والسلام ما علمه بالشيء الذي أخطأ فيه، لأن الرجل لم يسأل، ولأنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يثبت العلم في قلبه، وذلك أنه لو أعطاه هكذا سمحا بلا يعني بلا أن ينظر ويتأمل ما الذي أخطأ فيه قد لا يلتفت قلبه إلى ما أخطأ فيه، ولا يكون محبته لمعرفة ما أخطأ فيه تلك المحبة القوية، فلا تتشوف نفسه إلى ذلك، لكن تركه حتى ينظر ما الذي أخطأ فيه، لعله غفل، لعله نسي فيتذكر. ارجع فصل فإنك لم تصل. هذا يبين أن الصلاة التي ذهب شيء من أركانها وإن كانت في الظاهر حركات فهي لا قيمة لها وليست بصلاة، وليست بصلاة، ولهذا لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. لا صلاة لمن لم يقيم صلبه في الركوع والسجود، لا صلاة. وهذا يبين أن النفي للحقيقة عند الشارع، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. قال فرجع فصلى، فجعلنا نرمق صلاته لا ندري ما يعيب فيها، لا ندري ما يعيب فيها. فلما قضى صلاته جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك ارجع فصلي فإنك لم تصل، إنك لم تصل، مثل ما قال له في المرة الأولى. فذكر ذلك إما مرتين وإما ثلاثة، حديث أبي هريرة أنه فعل ذلك ثلاثا. فقال الرجل لا أدري ما عبت علي من صلاتي في حديث هريرة، والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. هذا يبين أن هذه الرواية ربما رويت بالمعنى، لأن الواقع فيما يظهر واحدة، الواقعة واحدة، ولكن رواية أبي هريرة في الصحيحين وألفاظها أضبط وأحكم في المحاورة وقعت بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها الحديث. فلما أنه سلم الأمر وتشوف إلى العلم وتشوف إلى ما أخطأ فيه ثم تبين أنه جهل الحال، علمه عليه الصلاة والسلام فقال له إنها لا تتم. هذا يبين أن من صلى صلاة فوت في هذه الأركان فإنه لم يصل ويجب عليه الإعادة. لكن هل يجب عليه إعادة كل ما مضى؟ الذي يظهر والله أعلم أن الجاهل الذي يعذر بجهله فيما مضى من صلاته يعفى عنه فيما مضى، مثل إنسان رأيناه يصلي صلاة ينقر ركوعها وسجودها، قلنا كم أنت على هذه الصلاة من كم تصليها؟ قال من 10 سنوات وأنا أصلي هذه الصلاة. لماذا؟ قال لا، ليس عندي أحد أتعلم منه، ما أعلم ولا أدري، هذا مبلغ علمي. الصلاة اللي صلاها الآن في الوقت نأمره يعيدها صلاة الوقت، ولو كان قد صلاها يقول ارجع فصلي فإنك لم تصل، صلاة الوقت. أما ما قبل فلم يأتي أنه عليه الصلاة والسلام أمر ذلك الرجل أن يعيد، بل أمره أن يعيد الصلاة التي صلاها وهي صلاة الوقت، حيث بين له أن هذه الصلاة تصليها على هذه الصفة في هذا الوقت لا تصح، ولم يأمره بإعادة ما مضى. وفيه دلالة على أن الجاهل الذي يعذر، الجاهل الذي يعذر بجهله لا يؤمر بإعادة ما مضى. ومن ذلك من خفي عليه بعض الأحكام في الطهارة فصلى صلوات بوضوء لا يصح، أو صلى صلوات ما حدث جهل حكمه، فإنه يعفى عنه إذا كان مثله يعذر. وعليه حديث أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله، لما ذكرت له الدم الذي سال معها، قال قد منعتني الصوم والصلاة، قال إنها ليست بالحيضة، وذكرت أن لها 7 سنين وهي تصنع هذا الشيء، فأمرها عليه الصلاة والسلام في الحال وبين لها ما تصنع في هذا الوقت ثم ما يأتي، ولم يأمرها بإعادة ما مضى. وهذا ظاهر مع الأدلة في قول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، كما حديث مسلم من حديث ابن عباس قال الله قد فعلت، فعفي عن النسيان وعن الخطأ. وإذا كان المخطئ يعفى عنه فالجاهل المعذور من باب أولى، لأن الخطأ يكون في الحقيقة مع العلم لكنه أخطأ بأن يعني ظن أن هذا الفعل صحيح ثم تبين أنه ليس بصحيح، مثل من أخطأ فأفطر يظن غروب الشمس، من يعلم أن الفطر يجب أن يستمع، أن الصوم يجب أن يستمع إلى غروب الشمس، يمكن أن يحتاق، يمكن أن يحتاق حتى تغرب الشمس، لكن لو أخطأ فأفطر قبل غروب الشمس على غلبة الظن حينما ظن أن الشمس قد غربت، أو أفطر بناء على صوت ظنه المؤذن والوقت قريب من غروب الشمس فصومه صحيح. كذلك هذا قال له ارجع فصلي فإنك لم تصل، يعني هذه الصلاة في هذا الوقت. ثم قال عليه الصلاة والسلام إنها لا تتم صلاة أحد حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، يا أيها الذين إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين حتى يسبغ الوضوء. إسباغ الوضوء إما أن يكون واجب ومستحب، فالإسباغ إسباغان، إسباغ واجب هذا لا يجوز التفريط فيه، إسباغ المستحب هذا مشروع وليس بواجب. إسباغ الواجب هو أن يغسل كل عضو مرة، تأتي على جميع عضو ويمسح الرأس مرة واحدة كما أمره الله، هذا يبين أن هذا الإسباغ هو الإسباغ الواجب، قال كما أمره الله، والذي في القرآن بينه النبي عليه الصلاة والسلام مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. فيغسل وجهه، ولهذا بين فيغسل وجهه ويديه المفرقين ويمسح برأسه ورجل الكعبين، والأمر المطلق يكفي مرة واحدة، فبين أن الإسباغ هنا المراد بها الغسل مرة واحدة، تقدم معنى صفة الوضوء، وهذا دلالة على أن الإسباغ يكون بالواجب، يكون بالواجب، ولهذا ذكر هنا فيغسل وجهه يعني مرة واحدة، لكنه إذا زاد مرتين وثلاثا هو أفضل إلى آخر الحديث. ثم يكبر ويحمد الله ويمجدها، هذه من الزوائد والفوائد في حديث رفاعة على حديث أبي هريرة، وهي ذكر الثناء، هذا ما هو؟ ثم يكبر ويحمده، ما المراد به في هذا الحديث؟ هنا قال ثم يكبر الله، هذا وش التكبير هذا؟ الإحرام. طيب ويحمده ويمجده، دعاء الاستفتاح. نعم هذا دعاء الاستفتاح، وهذا دليل لمن قال إن دعاء الاستفتاح واجب، وهو قول قوي واختاره جمع من العلم، بل قال بعضهم إن الاستفتاح ركن، استفتاح ركن، ومنهم من قال واجب ومنهم قال مستحب، فلا ينبغي التفريط بالاستفتاح. بعض الناس يأتي إلى الصلاة والإمام قائم ثم يخشى أن يركع يكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا خطأ، بل عليك تكبر وتقرأ الاستفتاح، أي استفتاح تقرأ، فإن أمكنك أن تدرك الصلاة فالحمد لله، وإلا فأنت معذور إذا لم يكن تأخر عن تفريط. ولهذا يشرع الاطمئنان وقراءة الاستفتاح وعدم التفريط فيه، ولهذا قال فيكبر الله ويحمده ويمجده، وهو دعاء الاستفتاح الوارد في الأخبار، أي دعاء استفتاح العقل سبحانك وحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك لا إله غيرك، الحديث المشهور وهو مختصر. ويقرأ من القرآن، ذكر أشياء في الحقيقة، ذكر الاستفتاح بين أمرين هما ركنان، بين التكبير قيل ركن وقيل شرط، وعلى كل حال بإجماع المسلمين لا صلاة إلا بالتكبير، إلا بتكبير الإحرام، بعدها الفاتحة، ثم ذكر بينهما اللي هو التمجيد والتحميد وهو دعاء الاستفتاح، وهذا دليل قوي لمن قال إنه واجب، كما تقدم بعض قال إنه ركن، مثل ما وقع في خلاف الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هذه ركن ولا واجب مستحب، تشبيه الركوع والسجود قيل ركن قيل واجب قيل مستحب. ثم ويقرأ القرآن ما أذن الله فيه وتيسر، وهذا فسرته الرواية الأخرى عند أبي داود ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله عند ابن حبان وبما شئت، فبينت الرواية أن هنا يقرأ من القرآن ما أذن الله فيه وهو ما أمر به سبحانه وتعالى وهي الفاتحة، لأن ما أمر به سبحانه وتعالى فسره النبي عليه الصلاة والسلام أن المراد به الفاتحة، وتيسر ما زاد على الفاتحة، كما في حديث أبي سعيد الخدري أمرنا بفاتحة الكتاب وما تيسر، حديث هريرة بفاتحة بأم القرآن فما زاد، زيادة على أم القرآن مستحبة ليست واجبة، وهذا للعموم على الصحيح لعموم المصلين الإمام والمأموم والمفرد، أما الإمام والمفرد هذا واضح، والمأموم كذلك فإنه يقرأ أم القرآن في أحواله كلها في السرية وفي الجهرية، ثم يكبر يعني بعدما يقرأ القرآن أم القرآن ما يتسر كبر للركوع، فيركع ويضع كفيه على ركبتيه يكبر رافعا يديه ثم يمد ظهره في لين، ولهذا حديث حميد حصر ظهره في اللفظ الآخر لم يخفضه ولم يصوبه، ما رفعه إلى فوق ولم ينزل إلى أسفل بل مده، ولقال حصر ظهره يعني مده في لين مستقيم على هيئة زاوية لا ينزل ولا يرفع بل هو مده كما تقدم في لين. نعم، فيركع فيضع كفيه على ركبتيه، وضع الكفين على ركبتيه حديث أبي مسعود والأصابع أسفل الركبتين، ويلقم يديه الركبتين يعني كأنه يلتقم ركبته بيديه، وذلك معنى أنه ما يجعل هكذا لا بل كأنه يمسكها مسكا، بخلاف الركوع بخلاف السجود والقيام، فاليد في حال القيام مضمومة في حال السجود مضمومة وفي حال الركوع مفرقة، وهذا من أحسن ما يكون وأضبط ما يكون، والصلاة مبنية على الإتقان، وذلك أنه في حال القيام لا ينشر يديه، ثبت حديث هريرة أنه عليه الصلاة والسلام رفع يديه مدا مدهما هكذا ما فرقه مدا، وفي السجود أيضا كذلك يضمها لا تتفرق حتى تكون، لأن الأصل أن تتجه بكليتك إلى القبلة بوجهك وصدرك وجميع أجزاء بدنك لا ينحرف شيء منها، ويداك في حديث ابن عمر فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فيتجه بكليته إلى القبلة أصابعه حتى أصابع الرجلين صابع الرجلين إذا سجد يجعلهما إلى القبلة، أنت وهي قائم وأنت قائم متجه بأصابعك إلى القبلة، وأنت ساجد تفتح أصابعك، وإن فتح أصابعك فتح يعني ما يجعل أصابعه إذا كانت القبلة إلى الغرب ما يجعلها إلى جهة الشرق لا، وهكذا في سائر الجهات بحسب اختلاف القبلة، فإذا سجد إذا أمكن يجعل أصابعه متجهة معه إلى جهة القبلة، وفي هذا قصد بأن يتوجه الإنسان بقلبه وقالبه إلى القبلة، وهذا بالحق يبين لنا أننا قد نغفل عن أمر الصلاة وأهميتها وحكمها وإحكامها في باب الوقوف الذي أصله هو ما في قلب الإنسان حينما يتوجه بقلبه إلى الله توجه بقلبه أيضا إلى القبلة، ولذا قال فيضع ركفيه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله، يعني كما تقدم أن أصابع مفرقة، وفي هذا إحكام لأنه لو ضمها قد تنزلق أحيانا قد يغضب فتزلق وتنزل يداه فتختلف هيئته وتضطرب هيئته في حال الركوع، وذلك أنه معتمد على ركبته، وهذا دليل لمن قال بوجوب وضع اليدين على ركبتين، وفي الحديث الآخر عند أبي داود ووتر يديه أيضا يديه لا يرخيها ولا يثنيها وترها يعني كالمدها كالوتر، الوتر اليابس ممدود لو ثنيته انكسر، كذلك يعني كأنه مدها بشدة وقوة، وهذا المد في الحق هو الذي يحكم الظهر، مد الركبة اليدين يحكم الظهر بأن يستوي استواء تاما حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، معنى أنه اتكأ بيديه واسترخت مفاصله استرخاء تاما فاطمأن، وهذا دليل للإطمئنان في حديث أبي هريرة حتى تطمئن راكعا، وهو الاسترخاء، استرخاء كأنه اطمأن في ركوعه واسترخى واطمأن، الاطمئنان الذي يدعوه إلى السؤال والثناء والدعاء في حال ركوعه. ثم يقول رافعا مكبرا أو رافعا يقول سمع الله لمن حمده، هذا الإمام والمنفرد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب من؟ يخاطب منفرد، يقول سمع الله لمن حمده رافعا يديه. في حديث أبي هريرة في صحيحين حتى تعتدل قائما، تعتدل قائما، ولهذا بل ورد نعم ثم يقول سمع الله ويستوي قائما، وهذا أيضا ورد الصحيحين كما تقدم حديث هريرة عند ابن ماجه بإسناد صحيح حتى تطمئن قائما، تطمئن قائما. في اللفظ الآخر عند أحمد حتى يعود كل عظم إلى مكانه، في اللفظ كل فقار إلى مكانه، بأن تعود اليدان إلى وضعهما والظهر إلى وضعه بأن يكون قائما ممتدا مطمئنا، حتى يأخذ كل عضو مأخذه ويقيم صلبه، كما يحيي مسعود لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود، وكذلك لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها صلبه في الركوع والسجود كما تقدم في الركوع، كذلك أيضا في حال القيام. ثم يكبر فيسجد ويمكن جبهته ثم يكبر، كل هذا عطف على قول حتى يسبغ كلها بالنصب، ويمكن جبهته من الأرض، مكن يعني أنه يسجد على جبهته وعلى أنفه بأن يطمئن، وفي الصحيحين حتى تطمئن ساجدا، حتى تطمئن ساجدا، وهنا حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، وذلك أنه يعتمد على يديه عليه الصلاة كما في حديث أبي هريرة أيضا قال حتى تطمئن ساجدا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد سجد بين كفيه، سجد بين كفيه وجافى يديه عن جنبيه، وفي حديث ميمونة في صحيح مسلم حتى لو أن بهمة يعني بهيمة صغيرة عناق نحوها من الغنم لو أرادت أن تمر لمرت، يبين عن المجافات، وهذا في حق من؟ حق الإمام والمنفرد، أما المأموم فلا، لا يجافي المجافات لأن حقه في مكانه، ولو جافى لتعدى إلى مكان غيره، فهذه المجافات المراد بها في حق الإمام والمنفرد، أما المأموم فإنه يجافي في مكانه في موضع صلاته. ثم يكبر فيرفع رأسه يعني من السجود فيستوي قاعدا، في الصحيحين حتى تطمئن جالسا على مقعدته ويقيم صلبه، ويقيم صلبه. هذا الحديث حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه وحديث أبي هريرة الصحيح لم يذكر في أولهما، يعني هناك أمران، أمران مهمان لم يذكرا، ما هما في أول الصلاة واحد في أول الصلاة واحد في آخرها، ما هما هذين الأمران؟ نعم في آخرها السلام، نعم السلام، وقبلها أيضا تكبيرة الإحرام ذكرت هنا نعم ذكرت الإحرام، طيب نعم التشهد هذا في آخرها مع التشهد والسلام، بل هناك شيء أيضا هنا ذكر ذكرهم القعود للتشهد الجلسة بين السجدتين في حديث هريرة يعني ذكرت حديث هريرة لكن نفس الجلوس التشهد والجلوس له والسلام لم يذكر هذا في هذا حديث المسيء صلاته في أولها الفاتحة قلنا أنها جاءت في ذكر ثم اقرأ بأم القرآن ما تيسر جاءت مجملة في الرواية الأخرى وذكرت في الرواية الأخرى لكن في أولها قبل الفاتحة بعد الطهارة أربع صوت استفتاح تقدم معنا في هذه الرواية لكن قبل الاستفتاح الإنسان إذا أراد يصلي لابد ماذا النية نعم النية نعم أحسن تنبهت عن شيء السوق المذكور لكن نبهتنا يجزاك الله خير في حديث أبي هريرة فاستقبل القبلة هنا ما ذكر لكن جاء حديث هريرة في الصحيحين فاستقبل القبلة وكبر أو فكبر جاء ذكر استقبال القبلة فاستقبل القبلة وذكر استقبال القبلة وكبر لكن ما ذكرت النية هم ذكروا لكن هذا في الحقيقة قد يقال فيه نظر لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في نفس الحديث استقبل القبلة وكبر وهنا قال وقال هنا ثم يكبر ويحمد الله لا شك أن الذي جاء الصلاة يكبر لابد أنه نوى لابد وفي الحقيقة النية مذكورة ضمنا النية مذكورة ضمنا ثم يظهر والله أعلم أنه وهذا جواب وإن لم يذكروه لكن يظهر هذا الجواب أنه في الحقيقة يعرفها ولم يفرطها لأن الرجل جاء وصلى وصلى وكبر ناويا كبر ناويا فالأظهر إما أنه كان عالما بها ولهذا ذكر له أشياء فعلها من باب التذكير وسكت عن أشياء لأن علمها ظاهر وفي آخرها مسألة التشهد والجلوس له والسلام لكن جاء بيانها في الأحاديث الأخرى من صلاة عليه الصلاة والسلام صلاها وقال صلوا كما رأيتموني أصلي في الأخبار الأخرى التي نقل الصحابة صفة صلاة عليه الصلاة والسلام فوصف الصلاة هكذا حتى فرأى ثم قال لا تتم صلاة عنه حتى يفعل ذلك في حديث هريرة الصحيحين ثم افعل ذلك في صلاتك كلها يعني علمه ركعة كاملة ثم افعل ذلك في صلاتك كلها والمعنى أن جميع الركعات يجب أن تفعل فيها مثل ما فعلت فيها إلا ما يتعلق تكبيرة الإحرام ما يتعلق تكبيرة الإحرام في أولها وأن أيضا ما جاء في التشهد والسلام هذا في آخرها كذلك جاء في رواية أحمد وابن ماجه بإسناد جيد ثم افعل ذلك في كل ركعة وهذا أصرح وهذا يبين لنا أن الفاتحة تجب في كل ركعة تقدم معنا مسألة ثم يقول سمع الحميدة نسيت أنبه عليها سمع الحميدة وقلنا إن هذا خاص بمن بالإمام والمنفرد الإمام يقول يرفع يقول سمع الله لمن حمده حال رفعه والمأموم يقول حرفه ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد على الصيغ الواردة فيها ثم إذا استوى الإمام يقول كذلك ربنا ولك الحمد يقولهما الإمام ويجمع بينهما الإمام والمنفرد هذا الصحيح خلافا لمن قال إن المأموم يجمعهما والمأموم لا يجمعهما المأموم يقول ربنا ولك الحمد وهو ذكر الانتقال ثم إذا استقام الجميع يقولون الذكر المشروع ملء السماوات من هذا الحديث ولهذا إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قال فقولوا ربنا ولك الحمد وهذا صريح في أن الإمام يختص بسمع الله حمده وهكذا المنفرد لأن في حكم الإمام حدثنا حجاج ابن منهال هل تقدم خبرا ربيع بن صبيح هذا فيه ضعف هذا ضعيف هذا عن الحسن والبصري قال كل صلاة لا يحضرها قلبك فهي إلى العقوبة أسرع منها إلى الثواب هذه يشهد لها حديث عقبة أبو اليسر عقبة بن عامر، وكذلك حديث آخر جاء في هذا الباب من حديث عمار ومن حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرجل لينصرف من صلاته فلا يكتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها سدسها سبعها ثمنها تسعها عشرها، يعني ينصرف والمعنى لن يكتب له من صلاته إلا هذا القدر أو أقل، وهذا لا يحضرها قلبك، كل صلاة لا يحضرها قلبك فهي إلى العقوبة أسرع منها إلى الثواب. وهذا قد يكون مراد به إذا غفل عنها تماما، إذا غفل عنها تماما هذا يخشى عليه إنه في الغالب يضيع فيها واجبا، أما إذا كان سهوا لا يضيع فيها واجب فهذا لا يقال إنه يعاقب عليها، ولذا هو قال فهي العقوبة أسرع من الثواب، لم يثبت فيها العقوبة لكنه قال يخشى أو أن يعاقب خاصة إذا استمر في السهو فيها ولم يحضر قلبه فيها. هذا إن ثبت عن الحسن رحمه الله أن الحديث في هذا الرجل الضعيف، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. أحسنك الشيخ عبد المحسن، هل يؤخذ من الحديث الأول الرد عليه وعليك السلام الاكتفاء بهذا اللفظ على المسلم؟ لا، يعني يظن جاء في الرواية الأخرى ما يبين رد عليه عليه الصلاة والسلام، يعني رد عليه هل لفظ محتمل، اللفظ محتمل في الرواية الأخرى جاء ما يدل عليه، ولهذا يحتمل أنه سلم ويعني سلم واقتصر على السلام عليكم، يعني وهل إذا قال إنسان السلام عليكم وهكذا بس ولم يزد قال وقيل وعليكم، هل يكون هذا العطف أو هذا الرد بقوله عليكم يحصل المقصود؟ فيه نظر، الله سبحانه يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وجاءت الرواية الأخرى فيما يظهر أنها صريحة ولعلها تراجع إن شاء الله تذكر هنا وتقيد. نعم، ولا المعروف لا بد أن الرد يكون مماثل أو أكثر. نعم.